إلا تم

فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة

Oh, فالموريات قدحا أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

Oh, no.